سمعت. يقول السائل: سمعنا من يقول إن قوم لوط لو قالوا لا إله إلا الله لم تنفعهم ما داموا مستمرين على فعلهم الشنيع وهو اللواط، لأن أهم قضية بعث لها نبي الله لوط هو محاربة اللواط، فما صحة كلامه؟ لا لا، الكفار بشرك، واللواط من المعاصي، والكفار بشركهم بالله وعدم إجابتهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، لم يستجيبوا لنبيهم لوط ولم ينقادوا لتوحيد الله وشرعه، ومع أسرارهم على اللواط والعياذ بالله. فاللواط من جملة الكبائر والمعاصي كالزنا، لكن من استحل كفر، من استحل اللواط أو الزنا كفر، من قال إنه حلال كفر. فقوم لوط كفار بشركهم بالله وعصيانهم لنبيهم وعدم إجابة دعوة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهم أيضا عصاة بفعلهم اللواط وغيرهم من المعاصي التي فعلوها من نواديهم من المنكرات. فهم كفار بأنواع كثيرة، وإذا كانوا بعضهم مستحل من اللواط صار كفرا آخر باستحلالهم اللواط وكفرهم بالله وعصيانهم نبيهم لوطا وعدم توحيدهم لله، فهم كفار بأنواع كثيرة، نسأل الله العافية.